الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما سمعناه هو تتمة لما بدأنا فيه في الأسبوع الماضي، وهو الكلام على أحكام الشركات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في بداية هذا الفصل أن الشركة خمسة أضرب. تكلمت عن شركة العنان وشركة المضاربة، وهما الضربان الأول والثاني، وصلنا إلى الثالث. قال المؤلف رحمه الله: الثالث شركة الوجوه. سميت شركة الوجوه لأن الشريكين فيها يشتركان بالجاه، بمعنى أنه لا يكون لهما مال، وإنما يشتركان بالجاه. والجاه المراد به هو ثقة التجار بهما وما لهما من سمعة، فمكانة الشخص وسمعته وثقة الناس به هذه تسمى جاها، ولهذا سميت شركة الوجوه. المؤلف رحمه الله يقول: وهي، يعني هذا تعريف شركة الوجوه، أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. هذه الشركة تنشأ عن غير رأس مال، ولهذا ممكن أن يشترك فيها المفاليس الذين ليس عندهم مال، لكن يكون هناك ثقة، التجار يثقون فيهما. كيف العمل في هذه الشركة؟ قال: أن يشترك في ربح ما يشتريان في ذممهما، يعني معناه أنهما يشتريان في الذمة، يعني ما عندهم رأس مال، يعني يشتريان بدين. فمثلا أنت وزميلك لا مال عندك، لا أنت عندك مال ولا هو عنده مال، لكن أنتما محل ثقة عند التجار، فتشتريان بضاعة، ولنقل مثلا سيارات، تشتريانها بالآجل في ذممكما بالدين، ثم تبيعانها، ثم بثمنها تشتريان سيارات أخرى، وهكذا. ويحصل لكما في هذه الشركة ربح، ولهذا قال: وهي أن يشتركا في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. طبيعة العلاقة بين الشريكين في شركة الوجوه، قال المؤلف رحمه الله: وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. هذه طبيعة العلاقة بينهما، فكل وكيل الآخر، بمعنى أني إذا اشتركت أنا وإياك شركة وجوه، فأنا عندما أشتري سيارة مثلا لأربح فيها، أنا أشتريها لي ولك، وأنت أيضا تشتريها لنفسك ولي، إذن فكل واحد منا وكيل الآخر من هذه الناحية. أيضا من ناحية أخرى، كل منا كفيل بالثمن، لأن كل واحد مننا سيشتري في الذمة، فالتاجر الذي باع على شريكي له أن يطالب شريكي وله أن يطالبني، وأنا إذا اشتريت من التاجر للشركة فالتاجر يملك أن يطالبني ويملك أن يطالب شريكي. ولهذا قال المصنف: وكل وكيل الآخر، يعني في البيع والشراء، وكفيله بالثمن. ولهذا قال الفقهاء إن شركة الوجوه مبناها على الوكالة والكفالة، شركة الوجوه مبناها على الوكالة والكفالة. الملك في شركة الوجوه على حسب ما يتفقان عليه، فمثلا أقول أنا ما اشتريت من شيء فلي نصفه ولك نصفه، أو لي ثلثه ولك ثلثه، حسب ما يتفقان عليه الملك. وعلى هذا أي شيء يشتريه هو الشريك أو شريكه الآخر يكون على حسب ما اتفقا عليه. الربح هل يكون على قدر الملك؟ لا، على قدر أيضا ما شرطاه ما اتفق عليه، لأن قد يكون أحدهما أوثق عند التجار من الآخر. فأنت إذا ذهبت إلى التجار وقلت بيعوا علي سيارات بالآجل لا يبيعون عليك، لكن إذا قلت أن شريكي فلان قال ما دام فلان نبيع، نحن واثقون به. ولهذا حتى لو كان نصيبه مثلا النصف ونصيبك النصف، ممكن يكون ربحه هو أكثر، يشترط لنفسه ثلثي الربح لمكانته وسمعته، وأنت لو بدأت وحدك ما حد باع عليك بالآجل، فالربح حسب ما يتفقان عليه. والخسارة كيف تقدر؟ على قدر الملك، وهذا في جميع الشركات، هذه قاعدة، الخسارة على قدر الملك. فإذا اتفقوا أنهم يدخلون على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، فإن وجد خسارة وزعت عليهما بهذا القدر. نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع الشركة، وهو شركة الوجوه. النوع الرابع قال المؤلف رحمه الله: شركة الأبدان. وأنا ذكرت في العناصر، قلت تعريفها وأنواعها والالتزام الناتج عن عقدها وحكم ترك أحدهما العمل. تعريفها يتبين من خلال نوعيها، طبعا هي إضافتها إلى الأبدان لأنها تقوم على عمل بدني، فهي شراكة في عمل بدني. قد يكون العمل البدني كما ذكر المؤلف اصطياد مثلا، أو احتشاش حشيش أو حطب في صحراء، قد يكون العمل خياطة، نجارة، حدادة. ولهذا سميت شركة أبدان لأنها شراكة في عمل بدني. ذكر المصنف رحمه الله لها نوعين. النوع الأول قال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه. هذا هو النوع الأول، أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كاصطياد ونحوه، يعني مثلا يخرجان إلى الصحراء ويقول: نحن شريكان فيما نصطاد، فما حصل من صيد فهو بيننا. أو يحتطبان، فما كان من حطب فهو بينهما. على حسب ما يتفقان عليه. وقوله ما يتملكان بأبدانهما من مباح، المباح هنا المراد به ضد إيش؟ لا، ضد إيش؟ من اللي قال ضد إيش؟ المملوك، صح. لأن المباح يطلق الفقهاء إطلاقين: المباح اللي هو ضد المحرم أو أحد الأحكام التكليفية، ويطلقه الفقهاء على غير المملوك كالحشيش في الصحراء والحطب والصيد والعسل الذي يكون في الجبال في الصحراء، يعني ليس له مالك، هذا يسمى مباح. ومعنى مباح يعني أنه مفتوح، ليس له مالك، ليس له مالك محدد. وهذا هو اللي في لعلكم مر معكم في تعريف السائمة، قولهم: هي التي ترعى المباح. والمراد بالمباح يعني العشب غير المملوك الذي يكون في الصحراء. مثل لذلك المؤلف الاصطياد، الاحتشاش، الاحتطاب ونحوها. هذا هو النوع الأول من أنواع شركة الأبدان. النوع الثاني قال: أو يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. هذا نوع ثاني أيضا، شراكة في البدن، عمل البدن كخياطة أو حدادة أو نجارة أو ما أشبه ذلك. فممكن اثنين من الخياطين يعملون شركة، ففائدة الشركة أن ما تقبله أحدهما كما يقول المصنف لزمهما عمله وطولب به. ولهذا المصنف قال: فما تقبله أحدهما، هذا راجع للنوع الثاني اللي قوله: أو يتقبلان في ذممهما، لزمهما عمله وطولب به، هذه ثمرة الشركة. يعني أنا خياط وحدي وأنت خياط وحدك، ثم قلنا اتفقنا أن نعمل شركة أبدان، نصير شركة أبدان. أثر شركة الأبدان أن الأعمال التي تتقبلها أنت تلزمني كما تلزمك، وأطالب بها كما تطالب أنت بها، لأننا شركة. ولهذا قال: فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. وهذا مبني كما ذكر الفقهاء على أن مبنى شركة الأبدان على الضمان. قلنا في شركة الوجوه أن مبناها على الوكالة والكفالة، شركة الأبدان يقول مبناها على الضمان، فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه. قال وإن ترك أحدهما العمل، هذه مسألة حكم ترك أحدهما العمل، نحن تعاقدنا على أن تعمل وأعمل أنا، والفقهاء أيضا وهذا ننبه عليه لا يشترطون اتحاد الصنعة، بمعنى ليس لازم أن يكون هو خياط وأنا خياط، لا هو خياط وأنا نجار ممكن نعمل أيضا شركة، لكن الغالب يعني عمليا أنها تكون بين أصحاب الصنائع الواحدة، لكن من حيث الجواز يجوز ولو مع اختلاف الصنعة. إذا فرضنا أن أحدهما ترك العمل، يقول المصنف رحمه الله وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، يعني على حسب ما شرطاه ما اتفقا عليه، فإذا اتفقنا أن الكسب، طبعا شركة الأبدان هذه ما فيها رأس مال، يعني ما هم ما بدوا بشيء، يتقبلون عمل ويعملون لكنهم يكسبون أجرة العمل هذا، فالكسب هذا على حسب ما اتفق عليه، قد يكون أحدهما نشيط والآخر ليس نشيط، قد يكون أحدهما متقن الصنعة والآخر شغله وسط، إذا اتفقوا أن واحد يأخذ الثلثين وواحد الثلث فحسب ما يتفقان عليه، لكن الإشكال هما سيدخلان على أساس أن كل واحد يعمل، لو واحد منهم ترك العمل، المؤلف يقول وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا فالكسب بينهما، يعني يبقى أن الكسب بينهما، لأن هذا من فائدة الشركة، من فائدة الشركة، فالشخص قد يحمله على الدخول في الشركة أحيانا أن أحيانا قد يعتريه مرض، تعب، سفر، فحتى لا تتعطل معيشته يعمل شركة ويكون بينهم نوع من التناوب، يعني إذا سافرت أنا موجود وإذا سافرت أنا أنت موجود وهكذا، فإذا ترك أحدهما العمل فإن الكسب يكون بينهما على حسب الاتفاق. إذا كان هذا لعذر فالأمر ظاهر، وهذا من فوائد الشركة، قد يمرض، قد يعرض له سفر، هذا عذر، لكن الإشكال هو إذا ترك العمل بدون عذر، مع أنهم دخلوا على أساس أن كل واحد يعمل، المؤلف يقول أيضا الكسب بينهما. قد يقول قائل هذا في ضرر على اللي يعمل وصاحبه جالس في بيته بدون عذر، يعني لو أنه معذور، الفقهاء يقولون أصلا العقد جائز، بإمكانه أنه يفسخ، فالغالب أنه لو ترك العمل فسيترك وهو يعلم أن تركه لن يؤدي إلى الفسخ، مثلا يكون مثلا هو أجود ومعطن صاحبه مثلا ربح أكثر من حق صاحبه، لأن صاحبه خبرته قليلة، فنوعا ما يعوضها بأنه يريح أحيانا ويكرف صاحبه شوي، وصاحبه راضي لأنه يقول كثر الله خيره، أنا لو أني لحالي ما حصلت شيء. وإذا هو يتضرر اللي ما عمل عنده أنه يفسخ، لأن العقد أصلا عقد جائز، العقد عقد جائز من الطرفين، بإمكانه أن يفسخ، لكن إذا اختار أن يبقي العقد فالأصل أنه على حسب الاتفاق. على حسب الاتفاق. أيضا في ناحية ثانية، وهي أن قولنا أن من ترك له الكسب لا يعني معنى ذلك أنه يجلس في بيته ولا يلزم بشيء، لا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه بطلب شريك. يعني والله أنت جاك مرض، عذر وجيه، لكن أنا بعد بتضرر، استمر بك المرض سنة وأنا جالس الآن أكد عليك وعلى عيالك، صعب الأمر، فلي حق أني أطالبك، أقول أقم أن اتفقنا وتعاقدنا على أن نعمل جميعا، أنت معذور ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن استنب، جيب واحد يقوم مقامك، لي الحق في ذلك أنا يا الشريك. ولهذا قال: ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل، يعني لو فرضنا أنه ما عنده خبرة، يقول أنا والله ما عندي خبرة، نقول جيب واحد صاحب خبرة في هذا العمل أن يقيم مقامه، يعني يقيم مقام شخص عارف ليعمل ما لزمه بطلب شريك، يعني إذا طلب الشريك. أما إذا الشريك لم يطلب فالحق له، ومع ذلك أيضا نقول أيضا الشريك له حق الفسخ كما تقدم. يعني أفرض أنك أصابك مرض، أحد الشريكين أصابه مرض فأقام مقامه شخصا، الشريك الآخر قد يكون لم يرضى هذا الشخص، يقول أنا والله دخلت معك يومك صحيح، الشخص هذا ما يجوز لي شغله، يقول بإمكانك الفسخ، فأنت بيدك أنك تفسخ، والغالب أن الشخص ما يستمر إلا هو، يعني الأمور ماشية، ما دام الأمور بينهم ماشية فالحمد لله. علل الفقهاء يعني لزوم أن يقيم مقامه، قالوا لأنه ما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليهم العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه. الخامس من أقسام الشركة أو من أنواع الشركة شركة المفاوضة، قال: وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. شركة المفاوضة هذه يعني شركة تجمع أنواع الشركة السابقة، وبمعنى أن كلا من الشريكين يفوض صاحبه في المضاربة والعنان والبيع والشراء والضمان والرهن والارتهان وغير ذلك من التصرفات التي في مصلحة الشركة. ولهذا سميت مفاوضة، لأن كل واحد منهم مفوض في كل تصرف مالي. في الراضي المربع أو في الزاد أيضا قال: كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. فيدخل أيضا التصرفات البدنية، بمعنى أنه ممكن يكون في شركة المفاوضة مضاربة بمال، وممكن فيها أيضا احتشاش واحتطاب مثلا عمل بدني، وممكن يكون فيها شراء في الذمم اللي هو شركة وجوه، فيمكن فيه يدخل فيها أي نوع من أنواع الشركة السابقة، وممكن يجتمع كم نوع ضمن هذا الاسم وهو شركة المفاوضة، فيدخل التصرفات المالية والتصرفات أيضا البدنية من أنواع الشركة. قال: ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. في الروض ذكر هذا كنوع ثاني أو كصورة ثانية، قال: أو يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما، بمعنى يشتركان فيقول كل واحد منهما الآخر: أنا وأنت شريكان في كل ما يثبت لنا وما يثبت علينا، يعني ما يثبت لنا من حقوق في التعامل مع الناس وما يثبت علينا من حقوق في التعامل مع الناس، بيعا وشراء وتقبلا للأعمال في خياطة أو حدادة أو نجارة أو غيرها من أنواع الشركة المتقدمة. وهذا يعني بينها تداخل، يعني بينها تداخل، هاتين الصورتان بينهما تداخل. الشركة هذه فيها نوع من الجهالة، يعني ليست مثل الشركات السابقة. الشركات السابقة الأمر فيها أضبط وأظهر وأوضح، شركة المفاوضة فيها نوع من الجهالة، ولهذا بعض الفقهاء منعوا منها أصلا، قالوا أنها شركة المفاوضة غير صحيحة. لكن المؤلف رحمه الله والمشهور في المذهب أنها شركة صحيحة، لأنها لا تعدو أن تكون جمعت أنواع الشركة السابقة. فإذا جمعنا صحيح إلى صحيح إلى صحيح فالمجموع صحيح، هذا هو الأصل، والأصل في المعاملات هو الحلم. لكن لوجود هذه الإشكالية، وهي إشكالية وجود نوع من الغرر والجهالة فيها، المؤلف قيدها بقيد، قال: فتصح إن لم يدخل فيها كسبا نادرا. لأننا لو أدخلنا فيها كسبا نادرا فهذا إيغال في الجهالة. كيف كسب نادر؟ لو قالوا يدخل في المفاوضة ما وجدته أنت أو وجدته أنا من ركاز، الركاز هو الدفن، الكنز المدفون من الجاهلية، هذا كسب نادر. متى يحصل الواحد ركاز؟ يعيش عمره ما يحصل ركاز، لكن ممكن يحصل ركاز بقيمة 10 مليارات، صح ولا لا؟ فهذا كسب نادر، فاشتراطه وإدخاله في المفاوضة يجعلها موغلة في الجهالة. ولهذا المؤلف يقول: ما لم تصح إذا لم يدخل فيها كسبا نادرا. إذا كانت الكسب المعتاد المعروف فهذا لا بأس، والجهالة فيه يعني مغتفرة، لكن الكسب النادر كالركاز أو يقولون وجدان لقطة، لأن اللقطة أيضا يعرفها صاحبها سنة ثم يتملكها، هذه أمور نادرة، فإدخالها في هذا النوع من الشركة يجعلها موغلة في الجهالة، فلا تغتفر الجهالة حينئذ. وعموما عندنا قاعدة، وهي أن عقود الشركات أوسع من عقود المعاوضات. ولهذا لعلكم تلحظون أن أنواع الشركة فيها نوع من الجهالة، لكن يغتفر فيها من الغرر والجهالة ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. لكن إذا كانت الجهالة موغلة مثل الصورة اللي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي صورة الكسب النادر، فهذه لا تغتفر حتى في الشركات. ولهذا عللوا الفساد في حالة إذا أدخل فيها كسبا نادرا، قالوا لكثرة الغرر، لكثرة الغرر، معناه أن الغرر موجود في أصل هذا النوع من الشركة، لكنه غرر مغتفر، إذا كثر فإنه لا يغتفر. قال وكلها جائزة، يعني جميع أنواع الشركات السابقة كلها جائزة، ولا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. هذه المسألة لعلها مرت معنا أيضا، فيد الشريك على مال الشركة يد أمانة، سواء كانت شركة عنان أو مضاربة أو غيرها من الشركات، وبالتالي لا يضمن الشريك فيها إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المسابقة على شجرها وثمرات موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، فإن فسخ مالك قبله لثمرة فلعامل مجرة أو عامل فلا شيء له، وتنبت الثمرة بظهورها فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد نحوه، وعلى رب أصل كف ونحوه، وعليهما بقدر حصتين ما جداد. وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذل وقدره وكونه من رب الأرض. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله للكلام على المساقات والمغارسة والمزارعة. وهذه العقود بينها نوع تشابه، وهي تشبه الشركات من وجه. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يدخلها ضمن عقود المشاركات، فعقود المشاركات تشمل الشركات بأنواعها المتقدمة، وتشمل المساقات والمزارعة والمغارسة. وهذا هو وجه إيراد الفقهاء لها بعد باب الشركة، ولم يوردوها بعد باب بيع الأصول والثمار، مع أن في ارتباط واضح بباب بيع الأصول والثمار، لكنها لشبهها في الأحكام بالشركة خاصة المضاربة، هي تشبه المضاربة بشكل واضح، جعلها الفقهاء بعد باب الشركة. العناصر كالتالي: العنصر الأول ما تصح المساقات عليه، العنصر الثاني نصيب العامل في المساقات وأثر الفسخ عليه، نصيب العامل في المساقات وأثر الفسخ عليه، العنصر الثالث ما تملك به الثمرة وأثر ذلك، الرابع ما على العامل ورب الأصل من الأعمال، الخامس حكم المزارعة ونصيب العامل فيها، العنصر الأخير شروط صحة المزارعة. نبدأ أولا بالمساقات. قال المصنف رحمه الله: وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وثمرة موجودة بجزء منها. هذه المساقات، يعني هذا الكلام يتضمن تعريف المساقات وبيان أيضا ما تصح المساقات عليه. مساقات عقد بين شخص يملك الشجر له الشجر، وشخص يعمل على هذا الشجر بسقيه ورعايته حتى يثمر. العامل هذا له جزء مشاع من الثمرة، وهذا هو اللي جعلنا نجعلها تشبه شركة المضاربة، وإلا لو كان له أجرة معلومة فهذه إجارة وليست من الشركة في شيء. والذي يدعو للحاجة لهذا العقد أن هذا أنشط للعامل، لأن كثير من الناس يشتكون من العمال، إذا أعطيته أجرة نام ولا اشتغل مضبوط، خاصة إذا كنت بعيد عنه ما تراقبه. لكن إذا كان له نصيب من الغلة سيشتغل صح، كل ما زاد النصيب زاد نصيبه، كل ما زاد الإنتاج زاد نصيبه، وهذا مما يحوج للمساقات والمزارعة. ولقد يقول قال خلاص أعطوه أجره ريحونا من، يقول لا هذه يحتاج إليها، تدعو لها الحاجة. قال المصنف رحمه الله: وتصح المساقات على شجر، يعني ممكن نعرف المساقات من خلال هذا الكلام، نقول وهي عقد على شجر معلوم له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة بجزء مشاع معلوم منها. لا بد أن يكون الشجر معلوما، أيضا لا بد يكون الشجر الذي يقوم العامل على سقيه له ثمر يؤكل. أما كون له ثمر فهذا اشترطه جمهور الفقهاء، وعلله ابن قدامة رحمه الله، هو تعبير اللي نسبه ابن قدامة الجمهور الفقهاء، قال أن يكون له ثمر مقصود، ثمر مقصود، والمصنف قال له ثمر يؤكل. وهناك فرق بين التعبيرين، فالثمر قد يقصد لأكله وقد يقصد للانتفاع به في غير الأكل، فكلمة يقصد أعم من كلمة يؤكل. الشيخ ابن قدامة ذكر أنه يشترط أن يكون له ثمر مقصود، وقال إن هذا قال به الإمام مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، وعلل ذلك بتعليلين. قال لأن ما لا يقصد ثمره لم يرد به نص. التعليل الثاني قال لأن المساقات إنما تكون بجزء من الثمر للعامل، كما جاء في حديثها، وإذا لم يكن ثمر فما الذي يعطى للعامل؟ إذا ما في الثمر ما الذي نعطيه؟ وذكر رحمه الله أيضا أنه يستثنى من هذا الاعتبار ما لا يكون له ثمر لكن له ورق يقصد، قال كالورد ونحوه، فهذا أيضا يمكن أن تكون عليه مساقات وإن لم يكن له ثمر لأن له إنتاج. وبناء على كلام القدامى فالأظهر أنه لا يشترط أن يكون الثمر يؤكل لعدم الدليل على ذلك. وأصل المسألة هو حديث ابن عمر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، حديث متفق عليه. فالحديث فيه إذا كان يدل على أن المزارعة أو على أن المساقات تكون فيما له ثمر، لكن أيضا ما لا ثمر له مما فيه إنتاج ولو ورقي أيضا يظهر أنه يدخل في ذلك، وهذا صوبه المرداوي في الإنصاف وغيره. نرجع الكلام المصنف، قال وثمرة موجودة، يعني ممكن تكون المساقات على شجر لم يخرج ثمر فيستلمها العامل والشجر إلى الآن غير موجود، ممكن تكون المساقات على ثمرة موجودة لكنها في بدايتها فالعامل يشتغل عليها حتى تطيب، فهذه صورة وتلك صورة كلها مساقات. وإذا جاز في الثمر المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر من باب أولى أن يجوز. نصيب العامل قال بجزء يعني مشاع معلوم منها مثل المضاربة، فلا بد يكون الجزء مشاع فلا يجوز أن يكون جزء معين أو محدد، كان يقول لك ثمرة هذه الشجرة وهذه الشجرة والباقي لي، يعني قد لا تثمر هاتان الشجرتان أو لا يثمر إلا هما. والمساقات قلنا إنها هي من باب المشاركات، والمشاركات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عقود المشاركات تقوم على أساس العدل بين الشريكين، العدل بين الشريكين، ولهذا لا بد أن يكون نصيب العامل جزء مشاع، هذا هو العدل اللي يخرج لثلثين أو لك ثلثة أو للمالك ثلاثة الأرباع وللعامل الربع أو ما يتفقان عليه، هذا معنى المشاع. وكلمة معلوم هذه تخرج ما إذا كان غير معلوم، كان يقول لك نصيب ما يصلح نصيب، ربع الثمرة نصفها سدسها، لازم نصيب مشاع لكنه إيش معلوم، أما لك نصيب فقط ما ينفع منها يعني من الثمرة، فلو كان من غيرها فهذه ليست مساقات، هذه أجرة والأجرة لابد تكون محددة، ما يصلح يقول لك دراهم، وإذا أراد أن يعطيه دراهم فهذه إجارة وليست مساقات، لابد تحدد فيها الأجرة ويكون الزمن معلوما، يعني تأخذ أحكام الإجارة. قال وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، أي يسميها الفقهاء مغارسة. صورة المغارسة العامل يستلم الشجر، يعني في المساقات الشجر موجود، المغارسة لا، العامل يستلم الشجر فيغرسه حتى يثمر ويتعاهد حتى يثمر، فالمغارسة دفع شجر لمن يغرسه دفع شجر معلوم له ثمر مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه. هذه المغارسة، يعطيه الشجر ويعطيه الأرض ويقول اغرس الشجر في الأرض وتعاهد الشجر حتى يثمر، فإذا أثمر فلك 10% مثلا من المحصول من الثمار. ولهذا قال بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، يعني ممكن يتفقون على أن نصيب العامل جزء من الثمرة، وممكن في المغارسة يكون بجزء من الشجر، لأنه الآن بيغرسها شتلات صغيرة، هذه المغارسة تأخذ وقت، يعني مثل المساقات قد يغرسها شتلات صغيرة وتجلس يتعاهدها يمكن 3 سنوات ما تثمر، فقد تنمو تكبر بعدين يبدأ الثمر، فله الحق أنه يشترط، يقول يصير لي مثلا من الأشجار ربعها ومن الثمار مثلا ربعها، بحسب ما يتفقان عليه سواء من الثمر أو من الشجر أو من الثمر والشجر معه، لكن كله مشاع، كله مشاع. ولهذا أنا وضعت عنوان قلت نصيب العامل في المساقات والمغارسة وأثر الفسخ عليه. قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، في المساقات فسخ مالك قبل ظهور ثمرة وبعد الشروع في العمل، يعني في المساقات الآن عقدنا العقد وشرع العامل في العمل، ثم فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، في هذه الحالة للعامل أجرة مثله، أجرة مثل عمله، ولهذا قال فلعامل أجرته. لماذا يستحق الأجرة وهو إلى الآن ما تم العمل؟ يقولون لاقتضاء العقد العوض المسمى، العقد اقتضى أنه يعمل بعوض مسمى ولم يرضى بإسقاط حقه منه، والمالك هو الذي منعه من إتمام العمل، فإذا تعذر المسمى رجع إلى أجرة المثل. المسمى الآن تعذر لأنه فسخ الآن، إلى الآن ما بعد ما طلع ثمر، والمسمى كان ربع الثمر مثلا أو ثلثه، فنقول تعذر المسمى فنرجع إلى أجرة المثل، فنسأل أهل الخبرة العمل الذي قام به الساقي خلال هذه الفترة كم أجرته، أجرة مثله فيه، فيدفع له أجرة مثله. قال أو عامل فلا شيء له، يعني لو فرضنا أن الفسخ من العامل فلا شيء له، لأنهم دخلوا في العقد على أساس أن نصيبه ما هو جزء من الثمر، والثمر إلى الآن لم يوجد، وهو بإرادته فسخ قبل ظهور الثمر، فنقول أنت الذي رضيت بإسقاط حقك أنت أيها العامل رضيت بإسقاط حقك فلا شيء لك. لهذا عللوا قالوا لأنه رضي بإسقاط حقه. قول المؤلف قبل ظهور ثمره ثمرة، هذا يفيد أنه بعد ظهور الثمرة تكون الثمرة بينهما على ما شرطاه. لماذا؟ لأنها الآن حدثت في ملكهما. ولهذا سيأتي في كلام المصنف قوله وتملك الثمرة بإيش؟ بظهورها بعد شوي، يقولنا المصنف العبارة هذه. فالثمرة إذا ظهرت ملكها العام، ملك العام النصيب، وبالتالي فإذا حصل الفسخ بعد ظهور الثمر فالثمر بينهما على ما شرطاه. وسيأتي إن شاء الله أن العامل يلزم إكمال العمل، لأن الآن سيكون يرعى ملكه وملك غيره حتى ولو كان رب الأرض فسخ، هذا سيأتي قريبا. نرجع كلام مصنف قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته، أو عامل يعني أو إن فسخ عامل فلا شيء له. قال وتملك الثمرة بظهورها، أي نضع عنوان نقول ما تملك به الثمرة وأثر ذلك، تملك الثمرة بظهورها وأثر ذلك مثل ما ذكرت أو أشرت قبل قليل. لو انفسخ العقد بفسخ أو غيره بعد ظهور الثمرة هل يسقط نصيب العامل؟ نقول له أجرت مثله؟ لا، احنا الآن صار شريك له، طلع الآن الثمر وهو يملك ربعه بمقتضى العقد. ولهذا قال وتملك الثمرة بظهورها، وبناء على ذلك فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. نقول العامل يلزمه يكمل العمل سواء اللي فسخ المالك أو اللي فسخه، لابد يكمل العمل. قالوا مثله مثل المضارب، أنا ذكرت لكم قبل قليل أنها تقاس على المضاربة. يقولون في المضارب إذا ظهر الربح، إذا ظهر الربح حتى لو فسخ رب المال، فإذا ظهر الربح صار العامل شريكا لرب المال، فلا نقول له أجرة مثله، بل نقول له حق من الربح، ويلزم العامل أن يكمل يعني صفي المال. إذا ما ظهر الربح افرض أن العامل شرى بضاعة، الآن في المضاربة هنا شرى بضاعة وظهر ربح ارتفع سعره ففسخ العامل، ففسخ رب المال، نقول بعي العامل ولو أنه فسخ ولك نصيبك من الربح. فهذه مثلها أيضا، نلزم العامل في المساقات أنه يكمل العمل ما دام ظهر الثمر، لأنه الآن شريك في الملك. ولهذا قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، بعده يعني بعد إيش؟ بعد ظهور الثمر. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما على رب ما على العامل ورب الأصل من الأعمال. يعني ما هي المهام الآن؟ تم عقد مساقات أو مغارسة، فما هي المهام المطلوبة من العامل، وما هي المهام المطلوبة من رب الأرض ورب الشجر؟ المصنف حاول أن يضبطها بضابط، وهي أيضا يرجع فيها إلى العرف. قال: وعلى عامل كل ما فيه نمو أو صلاح وحصاد ونحوه. يعني على العامل في المساقات والمزارعة والمغارسة كل ما فيه نمو، يعني ما يؤدي إلى النمو مثل السقي الماء وجلب الماء وإزالة الحشائش الضارة مثلا وقص الأشجار حتى تنمو وتطول، لأنها إذا ما قصت ما تطول، وغير ذلك، أيضا التلقيح، تفريق السماد ونحو ذلك، حرث الأرض، هذا كله على العامل. الحصاد ونحو الحصاد يكون للزرع، وقوله ونحوه مثل اللقاط، اللقاط يكون للثمر. مهام رب الأرض، قال: وعلى رب أصل حفظ ونحوه. يعني حفظ الأصل، مثلوا لذلك قالوا كسد حائط. يعني أفرض أن سور المزرعة انهدم ونخشى أنه يجي سيل يغرق المزرعة، هذه من مهام العامل ولا من مهام رب الأرض؟ مهام رب الأرض، لا بد أن يحفظ الأصل. الأصل هو الأرض والشجر، لا بد أن يحفظها، الشيء اللي يتلفها لا بد أنه هو اللي يمنعه. أيضا يقولون تحصيل سماد، يعني السماد اللي يشتريه رب الأرض واللي يوزعه العامل. وكما ذكرت قبل قليل أن مثل هذه القضايا أيضا يؤثر فيها العرف. فإذا كان العرف مثلا العامل أيضا يعطيه رب الأرض المال فيتولى شراء السماد ويوزعه، فالأمر على حسب ما جرى به العرف. طيب، الجداد قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. الجداد اللي هو أخذ الثمر، هذا يختص بالملك، بمعنى أن الآن واحد منهم له ربع الثمار وواحد له ثلاثة أرباع، فنقول كل واحد يأخذ نصيبه، هو مسؤول عن جداد نصيبه. ولهذا قال: وعليهما بقدر حصتيهما جداد. ونص الفقهاء على أنه يصح شرطه على العامل، هذا اللي عليه عمل الناس الآن، أنه غالبا يكون على العامل، فيقال للعامل جد المحصول كله، ثم بعد ذلك نقتسمه على حسب ما اتفقنا عليه. لكن المؤلف يقول إن هذا يكون إذا وجد شرط، إذا لم يوجد شرط فنقول كل واحد عليه أنه يأخذ بقدر ملكه. والذي يظهر كما قال ابن القيم رحمه الله أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، ولهذا من قواعد الفقهاء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والغالب الآن أن الجداد يكون على العامل، وأن الاقتسام يكون بعد الجداد، على حسب الحصص المتفق عليها. قال: وتصح المزارعة. الفرق بين المزارعة والمغارسة: المغارسة تكون على الشجر، والمزارعة تكون على الزرع. وأظن أني في باب الأصول والثمار بيّنت لكم الفرق بين الزرع وبين الشجر، ولا لا؟ الزرع مثل البر مثلا، ليكون سنابل ويستنبت بالبذر ويحصد، ثم إذا أريد استنباته مرة ثانية يحتاج بذر مرة ثانية، هذا يقال له زرع، بر، شعير. أما الغرس فيكون لشجر، شجر قائم يغرس ثم يثمر ويتوالى إثماره سنويا أو حسب نوع الثمر. قال: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض. المزارعة عرفها الفقهاء، قالوا: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروعا ليعمل عليه. دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو مزروعا ليعمل عليه. يعني المالك يعطي المزارع الأرض ويعطيه الحب، الحب اللي هو البذور، والمزارع يتولى الحرث والبذر والسقي والحصاد إلى آخره، ويكون أيضا مثل ما قلنا بجزء مشاع من المحصول الزراعي. ولهذا قال: بجزء معلوم، يعني مشاع مما يخرج من الأرض. وهذا أيضا يدل عليه حديث ابن عمر، لأن يعني حديث ابن عمر قال: بشرط تدري ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا معاملة صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر كانت في الثمار والزروع. شروط المزارعة: قال: بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البذر معلوما، يعني معلوما جنسه. فيعلمان أنهم سيزرعون مثلا، يتفقون أن سنبذر قمح أو سنبذر شعير، فلا يصح إذا كان البذر مجهولا. أيضا لا بد أن يعلم قدره، لأن قدر البذر يترتب عليه قدر الزراعة أيضا. الشرط الثالث قال: وكونه من رب الأرض، يعني كون البذر من رب الأرض. وهذا يفيد أنه لو كان البذر من العامل، يعني لو مالك الأرض دفع له الأرض فقط وقال له: اشتريت البذور من فلوسك وابذر، ولك نصف المحصول ولي نصف. كلام المصنف يفيد أن المزارعة هنا غير صحيحة، لأنه يشترط أن يكون البذر من رب الأرض. هذه المسألة ما ذكره المصنف رحمه الله هو ظاهر المذهب، والمسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد. ما قرره المصنف رحمه الله عللوه بأنه عقد يشترك فيه رب المال والعامل، أو يشترك رب المال والعامل في نمائه، فوجب أن يكون رأس المال كله من عند أحدهما كالمضاربة. إذن دليل المشهور هو القياس على ماذا؟ على المضاربة. المضاربة يكون فيها رأس المال كله من رب المال والعمل من شخص. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط، وذكر في الروض المربع أن هذا قول عمر وابن مسعود، واختاره الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام، وعليه عمل الناس. هؤلاء استدلوا بأن في حديث ابن عمر وهو الأصل في مشروعية المساقات والمزارعة لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع لأهل خيبر البذر، والظاهر أنهم هم الذين اشتروه، الظاهر أنهم هم الذين اشتروه، وهذا القول هو الأرجح، لأن ظاهر الحديث يقتضي هذا، وقد قال به من الصحابة عمر وابن مسعود وغيرهم، وظاهر السنة يدل عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفقهاء نعم، الفقهاء يقولون له أجرته مثله، له أجرة مثله، وبعض العلماء يقول أنه له نصيب المثل، له نصيب المثل. هناك فرق بين أجرة المثل وبين نصيب المثل. أجرة المثل يعني نعاملها كأنها عقد إجارة، نقول العامل يستأجر على هذا العمل كم يأخذ. الرأي الثاني وهو يراه ابن تيمية وغيره يقولون له نصيب المثل، بمعنى يقال في مثل هذه الشركة، الشخص إذا دخل في مثل هذه الشركة فعمل مثل هذا العمل عادة كم يأخذ. فعموما هو له إما نقول أجرة المثل أو نصيب المثل. الفقهاء يقولون أنها تنفسخ، يعني هم لا يقولون أنها ما تنفسخ، هم يقولون أنها عقد جائز وبالتالي يقولون فسخت، لكن يجب على العامل أن يستمر في العمل، ويجب على رب المال أنه يمكنه حتى ينظف المال، يعني يحول المال إلى نقد ثم يقتسمان، لأنه الآن صار شريكك، يعني هو الآن ما دام ظهر الربح هو صار شريكا، ما لك حق تأخذ ملكه، الآن صار هو شريك. ولو أنك مثلا أنت شريته مثلا عطيته أنت 100,000 شرابها سيارتين، السيارتين هذه صارت قيمتها الآن الواحدة 70,000، معناه صار المجموع كم؟ 140، معناه أنه إذا له الربع له من 140 هذه 10,000، ما لك أنك تطلعه تقول لك أجرة المثل، وشريك معك الآن، فحتى لو فسخت يبقى شريك معك، يلزم وأنت ملزم أيضا أنه يكمل يبيع السيارتين هذه ثم تقتسم إذا أردت أنك ما تكمل معه انتهى الأمر. فهم لا يقولون أنه يلزم، يقولون أنه تنفسخ لكن يستمر. بالمناسبة ابن رجب في كتابه القواعد له قاعدة جيدة تضبط مثل هالمسائل، يقول ما حاصله أن التفاسخ في العقود الجائزة إذا تضمن ضررا على المتعاقدين أو أحدهما لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك ذلك الضرر بتعويض أو ضمان فيجوز على ذلك الوجه. ثم ذكر فروعا يمكن أن تراجعوها في كتاب القواعد، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة وتضبط لنا سواء الشركات، لأن الشركات أيضا الفقهاء يقولونها عقود جائزة والمساقات وغيرها، تضبط مثل هذه المسائل حتى لا يكون هناك ضرر على أحد الطرفين.